بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك حكم العدل. وفيما ولوا كل الذي ولاهم الله تبارك وتعالى إياه يقوم فيه بالعدل، الله يحبهم سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، بل أول هؤلاء السبعة وأعلاهم منزلة، قال صلى الله عليه وسلم إمام عادل، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وجاء أنه هذا من أهل الجنة إمام مقسط عادل. فالإمام المقسط العادل الذي يقوم بالعدل هذا من أهل الجنة ومن أهل محبة الله تبارك وتعالى. إن الله يحب المقسطين أهل العدل. فإذا كان إمام عامة وعادل، هذا كان من أشراف الناس ومن أعلاهم منزل عند الله تبارك وتعالى، من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان من أفراد الناس فيحكم بالعدل فيما ولاه الله تبارك وتعالى إياه، وإن كانت ولاية صغيرة فكذلك هذا له يعني هذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن الله يحب المقسطين. ثم قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. إنما بالحصر، يعني كأن المؤمنون ليسوا إلا إخوة. إخوة، إخوة الدين، إخوة دين، إخوة في الدين. إنما المؤمنون إخوة. فالإسلام يؤاخي ويجعل المسلم أخو المسلم، كما قال النبي: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والتقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فالمسلم أخو المسلم. إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون لأنهم اشتركوا في الإيمان، فالله تبارك وتعالى جعلهم إخوة، وأخوتهم هي الباقية، أخوة الدنيا وأخرى. أخوة الدنيا وأخرى لا تنفصم عرى أخوتهم، لا في الدنيا وكذلك في الآخرة. يجعلهم الله تبارك وتعالى يعني إخوة، في الموقف يتناصرون، وأمام الله تبارك وتعالى وفي الشفاعة يتناصرون، وهم في الجنة إخوة على سرر متقابلين، كما قال جل وعلا: إخوانا على سرر متقابلين. إنما المؤمنون إخوة، يعني لا يكونون إلا هكذا، يعني لا يكونون إلا هكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فقال لن تؤمنوا حتى تحاب، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أحب أخاه المؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن لا يؤمن من لا يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإيمان لازمه الأخوة، أو الأخوة لازمة الإيمان. في إيمان معناه في أخوة، فالمؤمن يوالي يعني المؤمن، وهذه الأخوة، الأخوة أخوة الدين، تقتضي الإيمان كذلك، تقتضي أن أصحابها أهل إيمان. إنما المؤمنون إخوة. ثم قال جل وعلا: فأصلحوا بين أخويه. فدام أنهم إخوة فيمكن أن يقع بين الأخ وأخيه خصومة وقتال، حتى إخوة الدم ممكن أن يعني يتخاصموا. فإذا فأصلحوا بين أخويكم إذا نشب خلاف أو قتال، أي فقوموا بالإصلاح بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون، اتقوا الله، خافوا، خافوا الله تبارك وتعالى، اجعلوا لكم حماية من عذاب الله تبارك وتعالى. واتقوا الله لعلكم ترحمون، فإن من اتقى الله وخافه قابله الله تبارك وتعالى برحمته جل وعلا. ولعلكم بحسب الناس وليست بحسب الرب تبارك وتعالى. الرجاء هنا، الرجاء في لعل، إنما هي بحسب يعني أهل الإيمان، فإنهم إذا بذلوا هذا فإذا يعني لعلهم أن يكونوا يعني من المرحومين عند الله تبارك وتعالى، لعلكم ترحمون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مجموعة عظيمة كذلك من الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها يعني المسلم نحو إخوانه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نداء من الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان، فيه إلزام وفيه حض على الفعل. وصفهم، وصف أهل الإيمان بهذه يعني الصفة اللي هي صفة الإيمان التي هي أعلى يعني أنواع أعلى الصفات: لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الاستهزاء والانتقاص والاحتقار. لا يسخر قوم من قوم، يعني قوم مؤمنون، قوم مؤمنين لا يحل لهم أن يسخروا من قوم آخرين، كقبيلة من قبيلة وجماعة من جماعة. انتماء، انتماء. القوم هم القوم، انتماء، قبيلة من قبيلة وجماعة من جماعة ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: عسى أن يكونوا خيرا منهم. نهي عن السخرية، ثم بيان أن يعني ما يمضي دائما من الانتقاص والاحتقار إنما يكون في العادة بموازين هذه الحياة الدنيا، أنهم أعلم، أعلى شرف، قبيلة لها منزلة أعلى من هذه القبيلة، لكن ربما يكون هؤلاء المسخور منهم هم أعلى عند الله تبارك وتعالى. عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله سبحانه وتعالى. فكم ممن يسخر من غيره، وهذا الذي يسخر منه هو أعلى منزلة وأعلى درجة عند الله تبارك وتعالى. والإيمان ليس بالظهر فقط بل بالباطن كذلك، بل بالباطن كذلك، والبواطن يعلمها الله تبارك وتعالى. فربما أن هذا الذي سخرت منه هو عند الله تبارك وتعالى أعلى درجة وأتقى منك وأرفع عند الله سبحانه وتعالى. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ذكر النساء بعد رجال حتى لا يكون كذلك يعني أيضا سخرية من مجموعة نساء تسخر من مجموعة نساء. قال جل وعلا كذلك: عسى أن يكن خيرا منهن في دينهن وتقواهن ومنزلتهن عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز الاستهزاء عن طريق يعني الإشارة ونحوها، لمزه. وقد حدد الله تبارك وتعالى يعني اللمزة كثير الهمز واللمز. قال: ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة يعني هماز، لمزة لماز. كثير الاستهزاء بغيره بالإشارة وبالكلام ولا تلمزوا أنفسكم. قال أنفسكم والمعنى إخوانكم، لأن الأخ بمنزلة النفس، أخوك بمنزلة نفسك، فكأنك إذا لمست أخاك المسلم فإنما لمست نفسك، هذا جزء منك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز الإلقاء، نبذ الشيء بمعنى أنه يعني ألقاه عليه. والألقاب الاسم الذي يعني لقب هو ما يشعر ذما أو مدحا. ولما كان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لا قل ما يوجد رجل إلا وله يعني اسمان أو ثلاث، أكثر من اسم. وكانوا إذا يعني نادى النبي هذا الشخص باسم من الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يعني إنه لا يحب أن يذكر بهذا الاسم. فهذه لأن كان ألقاب، يلقي كل واحد يعني يلقب، يكون اسمه هكذا ثم يلقب بهذه الأسماء التي يكون المقصود فيها نبذه وعيبه. ولا تنابزوا بالألقاب، هذه الأسماء اللي هي الاسم الثاني والثالث الذي يسمى به الشخص، يراد به يعني تحقيره والانتقاص منه. نهى النبي، نهى الله تبارك وتعالى أن يكون بين المؤمنين يعني أن يلقوا بالألقاب بعضهم على بعض، الألقاب التي تشعر الذم. ولا تنابزوا بالألقاب، قال جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الذي تسمى به عند الله تبارك وتعالى الفسوق، أن يدخل المسلم في اسم الفاسق بعد أن يكون مسماه عند الله تبارك وتعالى المؤمن. فإن من لمز ونبز وسخر هذا فسوق، وإذا تعدد منه هذا الفسوق طبع بالفسق وأصبح صفة له وسمي به. فإن الإنسان يسمى بالاسم الذي يعني بالصفة التي تغلب عليه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، فيكتب عند الله فلان الكذاب. كذلك يكتب بصفته الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فيكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق، والآخر اللي هو الذي سار في الكذب يكتب فلان ابن فلان الكذاب. فكذلك هذا الذي سار في طريق الفسق يسمى فاسق، فيكون هذا كما قال النبي لما ذاك أبو عمرو الراهب قال: بل هو أبو عمرو الفاسق. فالذي يسير في طريق الفسق يطبع به ويكون هذا مسماه عند الله. وهذا طبعا الاسم الذي عند الله هو الاسم الحقيقي، غير الاسم الذي يتسمى به الناس. قد الناس يطلق على إنسان اسم وهو ليس كذلك، أما هذا الاسم الحقيقي الذي يكون له بئس الاسم أن تتسموا به وأن يكون عند الله تبارك وتعالى الفسوق بعد الإيمان، بعد أن يكون فلان فلان المؤمن يكون فلان ابن فلان الفاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب عن هذه الأمور، عن السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب، فأولئك هم الظالمون. وهم الظالمون كأن هذا أصبح يعني وصف ثابت لهم. والظالم متعدي، الذي تعدى ووضع الأمور في غير محلها فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب عن هذا فأولئك هم الظالمون. هذا فيه يعني هذه الآية فيها نهي شديد وتقريع أن يكون الإنسان على هذه الصفة. لا يسخر قوم من قوم. والنبي يقول في الاحتقار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يحقره ويحتقر استصره. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل يا رسول الله إني أحب أن تكون نعلي حسنة وثوبي حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم. فهذه أمور عظيمة أداب عظيمة يؤدب الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. استغفر الله واتوب إليه. اكتفي اليوم بهذا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.